إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. ست الحبايب أشهر أغاني الأم، كتب كلماتها حسين السيد ومن ألحان محمد عبد الوهاب، وهي من إنتاج عام 1958. هنسمع حكاية غنوة ست الحبايب من دكتورة نعيمة محمد عيد، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة عين شمس وزوجة الشاعر حسين السيد. لا أدري كيف تولد أعمال أي فنان آخر، وإنما أعمال حسين السيد باعتباري يعني عاصرت مشوار حياته، تولد من فيلم مثلا يريدون أن يصوروه، أو قد تولد من موقف بينه وبين أولاده، زي أغاني الأطفال كلها قيلت على ابنته حمدة. بالنسبة لست الحبايب، هذا كان لقب تطلقه أمه على حسين وليس العكس. يعني عندما كانت تقابله رحمهم الله كانت تقول له أهلا ست الحبايب، أهلا ست الهوانم، كانت بتقول بتدلع ابنها. فمن هذا المنطلق هو خد كلمة ست الحبايب، وطبعا الأغنية إلى الآن يعني يسعدني إنها لم تخلق أغنية بتقف على مستوى ست الحبايب إلى الآن، لأنها منطلقة من حب غير طبيعي من ابن لأمه. أغلى من روحي والدم، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي والدم، يا حنينة وكل اكتبة، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب وحبيبة، ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل اكتفاء، يا ربي خليك يا أمي، يا ربي خليك يا أمي، يا ست الحبايب حبيبة. زمن زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم الداني. زمن سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي، ولسه برضه دلوقتي بتحملي الهم بدالي. انا مويت صاري واتبات تفسري، انا مويت صاري واتبات تفسري، وتسحي من الاناس وتيجي تشاري، يا ربي خليك يا أمي، يا ست